على هذه الارض لم استطع ان اكون اما. اني افضل البيت. الحياة العائلية هي رمز سعادة للمرأة بل الانسانية كلها. ومن المعلوم في سير سالكي هذه المسالك وطالب المجد بهذا الطريق والشهرة والثروة من خلال هذه الدروب الخربة ان حياتهم من اشد انواع الحياة سوءا وتعاسة. يعيشون على المخدرات والمهدئات ولو جمعوا حفنة من المال ولكنهم ضاعوا واضاعوا. فلا بيوت كريمة عمروا ولا مجتمعا صالحا بنوا ولا لبني قومهم والله نصحوا. ايها الاخوة ان من العقل والتروي ومسالك النظر والاعتبار ان نسمع لمقولات بعض المنصفين ممن اكتووا بهذه النار الحارقة باسم الحرية وباسم العمل وباسم تحقيق الذات وباسم اثبات الشخص وباسم اثبات الشخصية وتأمين المستقبل. وهذه نقولات ومقولات مثبتة من مصادرها. مقولات صارخة في ان مستقبل المرأة وسعادتها وسعادة بيتها ومجتمعها وسعادة بيتها ومجتمعها ان تعود الى ماضيها. اي والله يا عباد الله هذه عبارتهم وهذا هو تعبيرهم ان تعود الى ماضيها. وانهم ليقولون اسمعوا ما يقولون انهم ليقولون ان التقدم الذي وصلنا اليه لم يعد علينا بمنافع كبيرة. قد تكون المرأة نالت شيئا من الحرية اكثر من اي جيل في التاريخ الا ان ذلك على حساب قدرتنا على ادارة حياتنا الخاصة مثل الاقتران بزوج محترم وانجاب اطفال والتمتع بحياة عائلية دافئة. اننا ندعو بقوة الى العودة الى الوراء العودة الى الزوج والى الامومة العودة الى رحاب العائلة. معاشر المسلمين وانهم ليقولون كانت المرأة تتوهم انها بلغت امنيتها في العمل اما اليوم وقد ادمت عثرات الطريق قدميها واستنزفت الجهود قواها فانها تود الرجوع الى عشها والتفرغ لاحتضان افراخها. وها هي دولة كبرى على لسان اكبر مسؤول فيها يقول في كلمة له امام الجمعية الوطنية في بلاده وهو يتكلم باسى عن الطفولة المشردة يقول ان السبب الاعظم هو فقدان الحنان والرعاية الاسرية بسبب خروج المرأة للعمل. نعم ايها المسلمون ان النظرة العاقلة تستدعي البحث في انا وان نأخذ العبرة من غيرنا وان توزن الامور بميزان الخير والشر وبمقياس المصالح والمفاسد. ان الزج بالمرأة في كل ميدان باسم العمل والانتاج وسياسات التنمية والتغيرات الهيكلية وعصر التحولات الجذرية في عبارات ومصطلحات لا تكاد تعرف مضامينها. ان الزج بها على حساب الفضيلة والصحة والبيت والاطفال والاسرة بل المصلحة الحقيقية للمجتمع انحراف خطير ومسلك جائر وخيانة والله ما بعدها خيانة. ان النظر في تاريخ ما يسمى بتحرير المرأة في العصر الحاضر يرى علاقة وثيقة بين كثير من دعاة تحرير المرأة وبين القوى الاستعمارية والمعادية للإسلام والمصالح الحقيقية والمصالح القومية الحقيقية. يقول بعض أعداء الإسلام لن تستقيم حالة الشرق ما لم يرفع الحجاب عن وجه المرأة ويغطى به القرآن. ويقول آخر إن التأثير الغربي الذي يظهر في كل المجالات ويقلب المجتمع الإسلامي رأسا على عقب لا يبدو في جلاء أفضل مما يبدو في تحرير المرأة. ألا فاتقوا الله رحمكم الله وانظروا وتبصروا واعتبروا وتأملوا فإن الطريق أبلج والمحجة واضحة والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات